أخاطب القلوب، أخاطب الأحياء، أخاطب البشر جميعا، إن المال الذي نملكه هو مال الله جل وعلا، أعطانا إياه وجعل فيه حقا للفقراء والمساكين ولبقية الأصناف الثمانية، فهل أدينا هذه الحقوق؟ إن الله جل وعلا خلق كل شيء بقدر. قال العلماء إن الله أمر الأرض أن تخرج من بركاتها، وأمر السماء أن تنزل من بركاتها، فاجتمعت البركات، فجمع الناس من الذهب والفضة والثمار والخيرات، ما لو أعطى الغني الفقير حقه ما كان على ظهر الأرض فقير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكنها الخيانة، لكنها الخيانة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وركن عظيم من أركان الإسلام، وأصل عظيم من أصول الدين، وأن منكرها كافر بالله رب العالمين، وأن منكرها كافر بالله رب العالمين. واعلموا أن الزكاة والصلاة متلازمتان، واعلموا أن الصلاة والزكاة متلازمتان، لا يتم التفريق بين الصلاة والزكاة ولا بين الزكاة والصلاة، ولذلك فإن الله جل وعلا جمع بين الصلاة والزكاة في آية الذكر الحكيم في 82 موضعا، في 82 موضعا من كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أيها الأحبة في الله، استمعوا، أو ما سمعتم من أدلة التي تقول بذلك؟ أو ما اطلعتم على قول الله جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. أدلة كثيرة وعظيمة في آية الذكر الحكيم، بل ينظر إلى أدلة صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم بعد إذ آتي بالراوي من طريق عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. الشاهد وإيتاء الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وأن الجاحد به وأن المنكر له كافر كافر كافر، فاستيقظ يرحمك الله. أيضا من حديث جبريل الطويل وهو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإنه وارد في الصحيحين كما أن السابقة وارد في الصحيحين. استمع، ما الإسلام؟ ما الإسلام الذي أنت عليه؟ إني أسألك الآن، ما أنت تقول مسلم؟ ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث، وتؤتي الزكاة، لا تفريق على الإطلاق. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما: ثلاثة لا يتقبلهن الله إلا بثلاثة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. ركز، يا من تركع، يا من تسجد، يا من تأتي لصلاة الفجر، يا من تأتي للظهر والعصر والمغرب والعشاء، يا من تقوم الليل في رمضان وفي غير رمضان، من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. ما في صلاة، ما في قبول أعمال، ما في. عجيب. استمع، ولقد قال لي البعض انهم ما اخرجوا الزكاة من قبل، وقال بعضهم إن زوجتي دائما ترفض وتقول حتى نمتلك بيتا، حتى نمتلك سيارة، حتى نمتلك كذا، في النار اجعلها تقول لك ذلك. فمن أقام الصلاح ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. أن يشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. احفظ يرحمك الله. ولذلك قال إمام من الأئمة، لكأني ببحث وإن رواية في مسند أحمد لكنها لا ترقى إلى الصحة على الإطلاق، لذلك صحت موقوفة ولم تصح مرفوعة. قال لكأني بالبحث ينادي في كل يوم يا رب، يعني أغرق ولد آدم لأنه أكل رزقا وترك فرضا. في غير رمضان يقدم إليه الفطور أي الإفطار، ويقدم إليه الغداء، ويقدم إليه العشاء، فهل أخرجت الزكاة؟ هل أعطيت الفقير حتى يأكلا؟ هل أعطيت المسكين حتى يأكلا؟ عجيب عجيب. استمع معي، يعني أغرق ولد آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك، والزكاة فرض. وتقول النار، دعني أحرق ولد آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك. وتقول السماء، دعني أنطبق على ابن آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك. وتقول الأرض، دعني أخطب بابن آدم لأنه أكل رزقك وترك فرضك. وما كان ربك نسيا، هذا ما أعطى زكاة العام، وما كان ربك نسيا سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة. لذلك نادى مناد في الزمن الغادر السحيق معقبة، ألا وإن جاحد الزكاة، قلت إن جاحد، قلت إن منكر الزكاة ممقوت وعلى غير الإسلام يموت، الجحيم مأواه والهاوية متقلبه ومثواه، وهو ملعون عند الله مطرود في أرضه وسماه. وقال قائلهم يا تارك الزكاة جاحدا، وأجد جاحدا، لكأني بالسماء تلعنك، لكأني بالأرض تلعنك، لكأني بالجبال تلعنك، لكأني بالبحار تلعنك، لكأني بالأنهار تلعنك، لكأني بالحجر يلعنك، لكأني بالشجر يلعنك، لكأني بالمطر يلعنك، لكأني بالثوب الذي ترتديه يلعنك، لكأني باللقمة التي تطعمها تلعنك، لكأني بكل ما في كون الله يلعنك. يا تارك الزكاة جاحدا، وأخرج، وإلا كنت من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، هل لا تذكرنا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا حسد إلا في ثنتين، رجل آتاه الله مالا، أعطاه الله العقار والأطيان والأموال وأعطاه من كل شيء، أتاه الله مالا فهو يوزعه على هلكته في الحق، على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، على المحتاجين، على الغارمين، على الأسرى، على على على في سبيل الله إلى آخره. نعم، ورجل آتاه الله الحكمة فهو تعلمها ويعلمها، وفي نص فهو يعلمها الناس أيضا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: كانوا مرضاكم بالصدقة؟ والحديث حسن بإذن الله جل وعلا. قال العلماء: والصدقة تشمل الزكاة وما كان على اعتبار النفقة بالتطوع والنافلة. أيها الأحبة في الله، بل بنا نستمع إلى قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: إذا أردت أن تجعل مالك محصنا لا تأكله السوف ولا يصل إليه اللصوص فأخرج الحق منه. وهذا هو يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، رضي عنه وارضاه يقول: ما اعلم حبة، انظر، ما اعلم حبة تبن جبال الدنيا الا حبة من زكاة او صدقة. الحبة الواحدة تزن جبال الدنيا بأسرها، اي عند الله جل وعلا. ايها الحبيب استمع، لابد وان تعالج نفسك، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. لا تبخل، ان الله فرض عليك تارك، ولا بد من اداء الفرض. انت لا تاتي الى المسجد حتى تستمع المواعظ على سبيل الاستئناف او على سبيل التمر، بل على سبيل التطبيق والعبر. ايها الحبيب استمع الى عقاب هؤلاء الذين لا يخرجون زكاة المال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ايضا ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. استمع الى الشرح والتفصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتصل الاسناد: من رزقه الله تبارك وتعالى مالا بلغ النصاب، انت كويتي نصابك 400 دينار او اقل بكثير، مصري 8000 جنيه، قف على ذلك اخونا السوري، قف على ذلك اخونا الحبيب الفلسطيني الاردني اليمني، الجميع انظر، من اتاه الله مالا اكتمل النصاب حال عليه الحول فلم يؤدي زكاته، وفي متن فلم يؤدي حق الله فيه الا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرعا. يجل المال على هيئة شجاع اقرع له زبيبتان يطوقه على هيئة سرطان ضخم، يطوقه يلتف حول بدنه من اخمص قدميه الى عنقه. لم يقف الامر عند هذا الحد، انظروا، فيأخذ بإلتمتيه وقيمة بشدقيه اي بجانبي فيه بجانبي فيه يدخل ثم يجذبه من طرف الفيه وهو يطوقه. عذاب ما بعده عذاب وخزي ما بعده خزي، وهذا امام الاهل والجار والقريب والبعيد، امام الام وامام الاب وامام الاولاد. فضيحة بعد ان كنت تمشي الى المساجد، بعد ان كنت تظهر النسك امام الناس، فضحك الله على رؤوس الاشهاد. استمع، من امتلك ذهبا او فضة، وفي مثل من امتلك مالا فلم يؤدي حق الله منه الا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. ركز اني ابطئ واشرح، الا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. هذا الذي قصر في اخراج الزكاة يكون في جهنم، جهنم لها قاع ولها قاع ولها قطح، هو في جهنم من حوله الحديد والغطاء والحديد الذي يخرج من فروج المومسات والسلاسل وإيقاظ النار من الحجارة والقشعر والسلاسل والأغلال، بل إن السماء كما القيامة تمطر أغلالا ونيرانا عليهم. ما وقف الأمر عليه عند هذا الحد. صفحت له صفائح من نار. يأمر الله الملائكة أن تصفح له صفائح. لو كانت صفائح من نحاس لكفى، ولو كانت من حديد لكفى حينما توضع على نار وقودها الناس والحجارة. لا، لكن الصفائح من نار أيضا، شكلها صفائح لكنها من النار. صفحت له صفائح من نار، مش كده وبس. ثم يحمى عليها في نار جهنم. هو في جهنم، صفائح من نار، يحمى عليها في نار جهنم. ثم يقوى بها جبينه وجنباه وظهره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مسكين، تجمع الدينارات، تجمع الدولارات، تجمع الجنيهات لمن؟ لزوجك تنساك بعد موتك، لأولاد يتمتعون بهذا المال يمينا وشمالا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. خذوا بنية، خذوا بنية، أبتلي نفسي بأولادي، خذوا البنات، خذوا الأولاد في النار، وصاحبته وأخيه، وخذوا كمان زوجتي، وخذوا إخواني، خذوا في النار، في النار، ومن في الأرض جميعا. بس خذوا كل اللي عرفوا، خذوا من على ظهر الأرض، وأبدي نفسي. في النهاية كلا إنها لها نزاعة للشرى، تدعو من أجبر وتولى وجمع فأوعى. جمع عشان يتقال مليونير، عنده أموال، عنده ضرائب، عنده أطيان، عنده أقراض، عنده أسفر، عنده بالفرصة كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بل استمع، أقف عند هذا الحد لأن الوقت كاد أن ينتهي. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد. فمن طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وصح موقوفا عليه في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله أكبر. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال أبو عبد الرحمن، استمع، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم. جماعة كان 1000 دينار، 10000 دينار، 100000 دينار، 1,000,000 دينار، كم جنيه؟ 100,000، مليون، 10 مليون، كم دولار؟ 1,000 دولار، 100,000 دولار، 10 ملايين دولار. انظروا، لا يوضع دينار على دينار. الدينار هيجي من نار يوم القيامة، هيبقى الدينار بشكل الدينار، لكنه من نار على شكل صفيحة بشكل الدينار. فرجع الدينار يوم القيامة هو شكل الدينار هذا، لكن صفيح. بس الصفيح مش من صفيح، من نار. الجنيه من نار، الدولار من نار، الليرة من نار، كله من نار. استمع، قال: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوضع الدينار بجوار الدينار. وسع، بدل يبقوا كده، لا، وسع وسع وسع. جمع مليون، افتح، شوف هيبقى اول فين واخر فين. خلي كل دينار جنب الدينار، كل جنيه جنب الجنيه، كل دولار جنب دولار. لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع في جلد الذي منع الزكاة. ربنا يأمر الجلد ان يتوسع. بعد ما كان جسمه شايفه 2 متر، اقل من 2 متر، بقى مثل جبل احد. ثم يوضع الدينار بجوار الدينار والدرهم بجوار الدرهم والدنانير من نار والدراهم من نار ثم يحمى عليها في نار جهنم ثم يقوى بذلك جبهته وجنباه وظهره كل اللي جميعه ينكوى به في الجبهة وفي الجنبين وفي الظهر هذا ما كنتم لأنفسكم كثيرا ما كنتم تكنزون. قال الذهبي رحمه الله وما العبرة في أن الله جل وعلا قال أول ما يقوى الجبين ثم الجنبان ثم الظهر؟ قال لأن الغني أو لأن القادر البخيل الذي لا يؤدي حق الله من ماله حينما يلقاه الفقير في الطريق يعبث، حينئذ ترى ذلك في جبهته، حينئذ تجد الجبهة فها يبوس فها غضب فها ضموع، يبقى أول ما يظهر على الجبهة. لذلك تبدأ الملائكة بكي الجبهة ثم بعد ذلك يوليه بكنفيه إليه يفر يدور يتحرك بجنبيه بيمينه ويساره او بيساره ويمينه فيقوى جنباه ثم بعد ذلك يوليه الظهر يجعل ظهره اليه وينصرف فيقوى الظهر في جهنم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سأتم الموضوع بعد الصلاة ان شاء الله جل وعلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قلوباتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ولي امورنا خيارنا وازح عنا بقدرتك شرارنا وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق بين المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح بينهم. اللهم دمر الشيطان من بين ظهرانيهم. اللهم اجمع صفهم على الحق. اللهم اخرج الفتن من ديارهم ومن على ألسنتهم ومن طرقاتهم. اللهم وحد صفهم وارفع رايتهم وانصرهم على اليهود الملاعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالصليبيين المعتدين الذين غزوا بلاد المسلمين. اللهم عليك بالدولة الكبرى. اللهم دمر كيانها وحطم طائراتها ودمر دباباتها فانها هي التي افسدت البلاد والاوطان واظهرت الفتن الطائفية في كل مكان. اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على قيادة هذه الدولة العظمى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإنا قد تحدثنا بإذن الله جل وعلا عن الزكاة، واعلموا أن الزكاة فريضة شرعية افترضها الله جل وعلا على عباده، شأنها في العبادات كشأن الصلاة تماما بتمام، لا تفريق بين الصلاة ولا بين الزكاة. وإن شئت فاحفظ معي الآن أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي لنا فتقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فشى النفاق في المدينة وارتدت العرب. أريدك أن تصغي إلي بالآذان الموجودة في القلوب لا في الروح، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فشى النفاق، والمقصود بالنفاق ها هنا هو النفاق الاكبر لا الاصغر، ليس هو الذي نقول فيه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا سمن خان واذا خاصم فجر، بل هو النفاق الاكبر الذي كان في قلوب المنافقين في المدينة. قام مرة اخرى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم ان الدين لا يموت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحيا بحياته على الاطلاق. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اسمعوا معي ماذا جرى. فشى النفاق في المدينه، وارتدت العرب على قوس واحده، بل انهم منعوا الزكاه، بل انهم فكروا في حصار مدينه النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاء على ما فيها وقتل ابي بكر ومن معه من النساء والذراري. حتى ان بعضهم قال: ليس في المدينة من الانفس الا 700، نهجم عليهم. انظروا، جمع ابو بكر الناس واخذ يستشير الناس. ما كان من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه الا ان قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه: انهم يقولون انا نقوم بالصلاة اي نصلي لكننا لم نؤتي الزكاة، خذ منهم الصلاة ودع عنهم الزكاة، فإن العرب قد اجتمعوا على قوس واحدة. قال: لا، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأنا أسأل الذين في البث، وأسأل الذين بالخارج، وأسأل من سيستمع بعد ذلك هذا الكلام، أسأل من منكم يؤدي زكاة المال؟ أعرف أعدادا لا حصر لها، بل حتى من الأشياخ الذين يصعدون المنابر يكنزون ولا يخرجون، أعلم بعضهم تماما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضيح ما بعدها فضيح، وعار ما بعدها عار، بل إن الواحد منهم يأخذ من الطيبين ومن الأذكياء، يقول: خذ هذه فيقبلها، وهو قد أقام العمارات وجمع الأطيان ورفع البنيان، لعنة الله على الكاذبين. استمعوا معي. ثم قال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ تقول: إن لا نقاتلهم. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وعزم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: والله ما قال لي ذلك أبو بكر حتى شرع الله صدري لما قال أبو بكر. وبالفعل قام ابو بكر على رأس الجيش الاول، قام قائدا، حمل السيف وخرج بجيش قليل، فهزم اول قبيلة، وكان النصر من عند الله جل وعلا. ثم جيش الجيوش وقالوا: نخشى عليك يا خليفة رسول الله ان تقتل. فجيش الجيوش وجعل قائدا اعلى على هذه الجيوش خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. انظروا، وبالفعل نصر الله الملة واقام الدين. وكان ابو بكر السبب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله لولا ابو بكر لما بقي الدين. وفي روايه اخرى: والله لولا ابو بكر لذهب الدين. سمع: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وفي ايامنا هذه فلوا المرسلين، فلوا الانبياء الذين يذهبون الى بلاد اوروبا وامريكا، فلوا الذين يتبرعون للدول الاوروبيه ولامريكا بالمليارات. هل اخرجوا زكاة اموالهم لله جل وعلا وهم سيسألون عنها؟ فلا، هؤلاء الذين جاءوا من البلاد العربية كوافدين، هل تخرجون جميعا زكاة اموالكم؟ اسأل الله ان يبارك في من يخرج، ولا يبارك في من لا يخرج، لا في نفسه ولا في ماله ولا في ولده ابدا، لانها حق. ما لنا لا نشعر بالفقراء؟ ما لنا لا نشعر بالتؤساء؟ والله حزني امر منذ ليلتين، جاءني الشباب واخبروني ان شابا ما تعدى 40 من عمره يحدث في المستشفى ينتظر الممات، انه يريد قصا اي زراعه قص من كبد في جوله اخرى، ومعه عائله كبيره ومعه زوجه فلن يستطيع. امر زوجته ان تسافر الى بلده، فباعت ما يمتلك، ما ابقت لنفسها ولا لاولادها شيئا، واتت لان المال ما كفي على الاقناع. حينئذ نسال اين الموحدون؟ اين المسلمون؟ اين الاطهار؟ اين الابرار؟ اين الاقياء؟ اين الانقياء؟ اين الربانيون؟ ان يهوديا على ظهر الارض لو احتاج ليقفى اليهود جميعا معه. وان كيف خرفية لو جرى له شيء لرأيت التبرعات بالمئات سلو المئات تنهال على هذا الكلب رغم انه حيوان وليس بانسان على الاطلاق. مثل المؤمنين في توادهم وترائحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل استمع معي، ان ائمتنا الاول، لا اقول الحاليه، ان ائمتنا الاول الذين ما كانوا مرتزقه على الاطلاق وكانوا يعملون لوجه الله جل وعلا كانوا فقراء، لانهم كانوا يخرجون كل شيء لله. انظروا ان الواحد منهم اذا مر الحول ولا يملك شيئا ما عليه شيء. خذ مثلا صفوان بن سليم. صفوان بن سليم كان من التابعين وكان رأسا وكان عابدا وكان صالحا. هذا الرجل كان يعطي بلا حساب، صار لا يملك شيئا على الاطلاق. اللهم الا الثروه كما في ترجمتي التي يرتديه. فجاءه فقير وهو في حال النزع، جاءه فقير وقال اعطني مما اعطاك الله. قال والله لن ارد سائل ربي ابدا. فخلع الثوب الوحيد الذي يرتديه واعطاه اياه، ثم اتى بخرق فوضعها على بدنه فمات على ذلك. بل هذا هو بشر الحاج كما جاء في ترجمته. هذا رجل لما جاء عم القحط بالمسلمين واشتد الفرض على المسلمين وكان الموحدون لا يملكون شيئا في معظم البلدان، كان يمشي ثم يخلع ثوبه فيضعه على شجرة ثم يرتعد من شدة البرد. يقولون له لما تصنع هذا؟ يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء حتى واتي به اخواني المسلمين. فاردت ان اواتيهم بان اتألم لألمهم من شدة البرد. ولما اتته المنية واشتد به مرض الموت دخل عليه فارس قال اعطني مما اعطاك الله. قال اخلعوني ثوبي هذا، والله لن ارد هذا ابدا. فاخلعوه الثوب فاعطاه اياه، ثم قال لنديمه الان هل تقرضني ثوبا؟ قال اقرضك ثوبا. قال هل تجعله لله ثم تكفنني فيه؟ قال هو لله واكفنك فيه. قال ضعه علي الان فوضعته عليه. قال اللهم اني اسالك الجنه الان مع ان اتم الكلمه. ان المتقين في جنات ونهى في مقعد صدق عند ملك مقتدر، عند ملك مقتدر. حتى فاضت روحه الى باريها قالوا فنظرنا الى وجهه فكان اجمل من سلعه القمر ليله البدر، فحضرنا له قبره فوضعناه. فوالله كنا نشم من القبر رائحه الرياحين التي ما شممناها ابدا. اسال الله ان يهدينا الى الحق جميعا. هذا والسلام عليكم ورحمه الله.